رول فيها عفو مفاعل رول لا يأتي واجب جسر. والثاني فيها ثمان عشر مسألة واجب سبعة عشر هنا سبعة عشر أو تسعة عشر ونقول ذلك ما حرضت إليك ربك من الحكمة هذا من المسائل أتمنى في الوقت أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت يسمو النبي عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنود كله رفع وأن نفس الجنود الثالثين فالله حكاه وأقرر وليس في القرآن ما يعارضه. نعم ما أقرر لأن في القرآن ما عارضه وهو فوز خلة الجنود ما في لا فعيد بعيد لأنهم داخلين في الخطاب يعني لينا أن نعم هذا هو قلنا أنه خاص بالجن لا خاص بالجن يقول بني الجن لا ما هو خاص بالجن لا كل الجن لأن هذا ما أخذ اللي جاره أنه ما رفنا الجنة قالوا ما في ذكر الجنة لها نعم نقول لا ما راح في رفع نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور على ثلاث رأي أنه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام أن من شهد له الأمة كما عليه فإنه يشهد له بالجنة ولكن شخص ما يجمع الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة الوقاية من ضرب بعد ما لا في حياته ربما يتغير ان احد من يعمل بعد ما يسلم في نرد الناس وهو من اهل الناس بدا الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا